تفسير الآية 37 من سورة محمد، يقول تعالى: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. أي هذا بيان لجانب من جوانب حكمته تعالى ورحمته بخلقه عند تشريعه الإسلام لهم ليسعدهم بأخلاقه في دنياهم وأخراهم، لا ليشق عليهم ويتعسهم بها فيهما. أي إن يطلب منكم إياها، أي أموالكم وجهودكم وغيرها، ويحفكم أي يلح عليكم ويبالغ في طلبها، فيطلبها كلها أو أكثرها أو بما لا يناسب أو نحو هذا، فحينها غالبا أو قطعا ستبخلوا، أي ستمنعوا إعطاءها، وبذلك سيخرج أضغانكم، أي سيظهر، أي سيظهر هذا الطلب بهذا الأسلوب كراهيتكم لهذا الخلق والتشريع، لأنه فطركم أي خلقكم تحبون حفظ ممتلكاتكم لما فيها من منافع وسعادات لكم، ولكن طلب إنفاق اليسير المعتدل المناسب منها دون مشقة وضرر لإسعاد ولنفع الآخرين ليسعد الجميع في الدارين هو أيضا من الفطرة، ولذا جعل الإسلام هذا الطلب المسعد للجميع موافقا لها، بينما لو كرهتموه ولم تعملوا به لتعستم جميعا بمخالفتكم له، وقد يؤدي بكم هذا الكره إلى أن تخالفوا غيره من وصايا إسلامكم بعضها أو كلها، فتتعسون بذلك حتما في الدنيا والآخرة بتعاسات على قدر مخالفاتكم.